إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة. يقول صلوات الله وسلامه عليه: ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، أي أعطاه الله رب العالمين من الآيات الحسية والتي يقال لها المعجزات، والصواب أنها تسمى آية. فأعطى الله رب العالمين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الآيات الحسية المشاهدة بالبصر ما مثله آمن عليه البشر، أي ما كان سبباً في إيمان البشر ممن رأى تلك الآية. يقول صلوات الله وسلامه عليه: وإنما كان الذي أوتيت وحياً، أي وإنما كان الذي أعطاني الله إياه وحياً يشاهد بالبصيرة وبعين العقل لا بالبصر أو قبل البصر، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة. وهذا الحديث من أعلام نبوة رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم يذكر فيه ما امتن الله عليه به من الآية الخالدة والمعجزة الباقية، ألا وهي القرآن العظيم، وأن الله سبحانه وتعالى كما امتن على من قبله من الرسل بالآيات التي كانت سبباً في إيمان البشر ممن شاهد هذه الآيات، فإن الله رب العالمين أعطاه فوق ذلك وما هو أعظم من ذلك، فأعطاه آية عقلية وجعل تلك الآية الباقية الخالدة شيئاً يشاهد بعين بالبصيرة قبل البصر، ألا وهو القرآن العظيم الذي تحدى الله رب العالمين به الخلق كلهم إلى يوم القيامة أن يأتوا بمثله فعجزوا، وتحداهم أن يأتوا بعشر صور من مثله فعجزوا، وتحداهم أن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا. قال الله جل وعلا: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فهذه الآية العظيمة، القرآن الذي آتاه الله نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، جعلها هي منهجه الذي يدعو إليه. وهذا هو الفرق العظيم بين الآيات التي آتاها الله الأنبياء من قبله وبين هذه الآية. فالآيات التي كان الله رب العالمين يؤتيها ويظهرها للأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كانت آيات تشاهد بالبصر فتنقطع عند من يشاهدها، إلا أن من يجيء بعده يلزمه الإيمان بها إذا بلغته. هذا غاية ما يلزمنا بالنسبة لهذه الآيات. وأما آية نبينا صلوات الله وسلامه عليه العظمى، وأما معجزته الكبرى، فهي القرآن العظيم الذي يبقى أثره إلى يوم القيامة، ويبقى إعجازه إلى أن تقوم الساعة، إلى أن يرث الله رب العالمين الأرض ومن عليها، وإلى أن يأذن الله رب العالمين برفعه من المصاحف والصدور. هذا القرآن العظيم جعله الله رب العالمين هداية ونوراً للخلق أجمعين، وجعله أيضاً حجة على الخلق أجمعين. وأعظم أوصاف هذا الكتاب أنه نور وأنه مبارك. أعظم أوصاف هذا الكتاب أنه نور وأنه مبارك. فأما كون القرآن نورا فلأنه يحصل الاهتداء به من ظلمات الكفر والبدع والأهواء والمعاصي. وجه كون القرآن نورا أنه يحصل الاهتداء به لمن التمس هذه الهداية من ظلمات الكفر والبدع والمعصية. قال الله جل وعلا: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وقال سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهذا وجه كون القرآن نورا. النور هو الذي يهتدى به في الظلمة، وكذلك القرآن يهتدى به في ظلمات الكفر وفي ظلمات البدع وفي ظلمات المعصية. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فالنور يسمى نورا لأنه يهتدى به في الظلمات. لذلك فإن القرآن العظيم كتاب هداية، بل قد اشتمل القرآن على أعظم هداية. قال الله سبحانه وتعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فمن اتبع هذا القرآن العظيم فإن الله سبحانه وتعالى كتب له براءتين: براءة من الضلال في الدنيا وبراءة من الشقاء في الآخرة. وهداية القرآن هدايتان: هداية القرآن للخلق هدايتان، هداية عامة للناس كلهم. هداية القرآن للخلق هدايتان: هداية عامة للناس كلهم بإقامة الحجة عليهم، وهداية خاصة للمؤمنين ببيان المحجة والطريق الموصل إلى الله رب العالمين. هداية القرآن نوعان: هداية عامة للناس كلهم، قال الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فالقرآن يهدي الناس كلهم بمعنى أنه يقيم الحجة عليهم، والقرآن حجة لك أو عليك كما قال صلوات الله وسلامه عليه. فإن الله رب العالمين أنزل القرآن على قلب النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، فبذا قامت حجة الله رب العالمين على الخلق كلهم رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال جل وعلا: كان الناس أمة واحدة، أي على التوحيد، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، أي ما اختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فبنزول القرآن العظيم الذي جعله الله رب العالمين مهيمنا على الكتب كلها وشاهدا لما فيها مما هو من عند الله، وما امتدت إليه أيدي التغيير والتحريف، فلما أنزل الله هذا الكتاب قامت الحجة على الناس كلهم، ولزم الخلق كلهم اتباع القرآن والعمل به. وأما الهداية الثانية فهي خاصة بعباد الله المؤمنين، قال الله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، أي يبين للمؤمنين الطريق الموصل إلى رضوان الله جل وعلا، كما قال سبحانه: قد جاءكم من الله نور، هو هذا القرآن، وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. فمن اهتدى بهذا القرآن هداه الله رب العالمين الصراط المستقيم، الطريق الموصل إلى رضوان الله سبحانه وتعالى وإلى جنات النعيم. فالوصف الأول للقرآن أنه نور، والنور يحصل به الاهتداء. الاهتداء من ماذا؟ الاهتداء من ظلمات، أو في ظلمات الكفر والشرك، وفي ظلمات البدع، وفي ظلمات المعصية. فما أحوجنا أيها المسلمون الكرام إلى أن نتخذ القرآن العظيم كتاب هداية، فإن الله سبحانه وتعالى جعله كذلك لمن اهتدى به. فلننظر حالنا مع هذا الكتاب العظيم: هل نحن ممن اتخذه نورا، ممن جعله قائدا له إلى في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى؟ نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا نورا من نوره، إنه ولي ذلك ومولاه. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإن الوصف الثاني من أوصاف القرآن أنه كتاب مبارك، والبركة من الله سبحانه وتعالى، يجعلها فيما يشاء. والقرآن كلام الله رب العالمين وهو أحسن كلام، وقد جعل الله سبحانه وتعالى في القرآن بركات عظيمة لمن التمسها. قال الله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وقال سبحانه: وهذا كتاب مبارك أنزلناه، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وبركة القرآن تحصل من سبعة وجوه، بركة القرآن تحصل لمن أرادها من سبعة وجوه. فليتأمل العاقل قدر أخذه واقتباسه من هذه البركة ومن ذاك النور. تحصل بركة القرآن بسماعه. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فاستماع القرآن بركة على العبد في دينه ودنياه، في قلبه وروحه وحياته كلها. وتحصل بركة القرآن أيضا بقراءته وتلاوته. قال الله سبحانه وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ. وتحصل أيضا بركة القرآن بتعلمه. قال سبحانه وتعالى: الرحمن علم القرآن. وتحصل بركة القرآن كذلك بالعمل به. قال الله جل وعلا: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه، أي اعملوا به. وهذه ثمرة السماع والتلاوة والتدبر، أن نعمل بهذا القرآن العظيم ليكون حجة لنا. وكذلك تحصل بركة القرآن بالاستشفاء به من أمراض الروح والبدن. قال الله سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وتحصل بركة القرآن لملتمسها أيضا بالتذكر به والاتعاظ به. هذا بلاغ للناس ولينذروا به، وليعلموا أنما هو إله واحد، وليتذكر أولو الألباب. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ووصف الله رب العالمين المؤمنين بأنهم إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فإذا تليت آيات القرآن على القلب المؤمن ازداد إيمانا على إيمانه. لذلك فإن المؤمن يتلذذ بسماع القرآن ولا يرضى به بدلا. فأين أرباب الغناء من هذا الكلام المبارك العظيم الذي جعله الله رب العالمين شفاء؟ ومعلوم أن القلب السليم لا يجتمع فيه حب كلام الله وحب الغناء أبدا، بل لا يمكن لقلب سليم أحب كلام الله إلا أن يبغض الغناء، وإلا أن يشمئز من سماعه، وإلا أن يكرهه. فإن الغناء جعله الشيطان بإزاء القرآن. فكما أن القرآن ينبت في القلب الإيمان ويزيد الإيمان بسبب سماع القرآن وتلاوته، فإن الغناء ينبت في القلب النفاق والخنا والميل جهة الشهوات. فالغناء حرب على القرآن، هكذا جعل الغناء، جعل حربا على القرآن. فلا يمكن لإنسان سلم قلبه من الشهوات أن يستمع الغناء أبدا. وتسمع كلاما عجيبا من كثير من الشباب حادوا بالقرآن عن مقصوده ولحدوا في آياته. يقول لك: أنا أستمع القرآن ساعة في كل صباح، وبعدها يسمع الغناء طيلة النهار. هذا لم يعلم المقصود من إنزال القرآن أصلا. إنما أنزل الله القرآن ليصح به قلبه ولتسلم به روحه. فلو كان قلبك سليما لأبغضت كلام الشيطان. وكما قال عثمان رضي الله عنه: لو سلمت قلوبنا ما شبعت من كلام الله رب العالمين. قال يا عثمان أو بعض أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فالقرآن والغناء لا يجتمعان في وعاء، فإذا طهر القلب من أمراضه لم يرضى بكلام الله بدلا، بل لا يصح لك إيمان حتى تبغض الغناء، لأنه كما قلت لك جعل حربا على كلام الله. ولا يمكنه لسامع الغناء أن يحصل له الاتعاظ ولا التذكر بكلام الله أبدا، وإنما غاية ما هنالك أنه يسمع حروفا يزعم أنه يتبرك بها لاستجلاب الرزق أو نحو ذلك، وهذا تعطيل لكلام الله رب العالمين عن عمله الأعظم، وهو كونه هداية يتنور به القلب ويسلم القلب بسبب سماعه وتدبره من أمراضه وأدرانه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حب القرآن العظيم. وأما البركة الأخيرة التي تلتمس من القرآن فهي بركة التحاكم إليه، وهي من أعظم البركات أن تفزع إلى كتاب الله رب العالمين في جميع شؤون حياتك، فتلتمس حكم الله رب العالمين منه، سواء كنت من أهل النظر فيه أو رجعت إلى أهل العلم الراسخين فيه. فإن الله سبحانه وتعالى جعل القرآن حاكما. قال الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وقال سبحانه وتعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فيا أيها المسلمون الكرام، لنتأمل في حالنا مع كتاب الله قراءة وسماعا وعلما وعملا وتذكرا واتعاظا واستشفاء وتحاكما. فإن الله سبحانه وتعالى جعل القرآن حجة على العباد أو عليهم. كثير منا تمر عليه السنة كلها ولا يفتح كتاب الله قراءة فقط، يقرأ فقط، فأين هو من هذه البركات العظيمة؟ إننا نشكو من سوء حالنا واضطراب أنفسنا وتغير الأمور علينا، فهذا ميزان زد به نفسك. فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه جعلها كذلك ثنائية لا ثالث لها، والقرآن حجة لك أو عليك، فزد نفسك على هذه الأمور من حيث كون القرآن نورا لقلبك، ومن حيث كونه بركة عليك. أين أنت من الاستضاءة بهذا النور؟ وأين أنت من التماس هذه البركات العظيمة من في القرآن التي جعلها الله رب العالمين في هذا الكتاب المبارك؟ لذلك فإن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الذي استفتحت به الخطبة بعدما ذكر منة الله عليه بهذا الوحي قال: فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة، أي أكثر الأنبياء تابعاً يوم القيامة. وهذا دليل على أن النجاة من النار والفوز بالجنة إنما تحصل باتباع هذا الوحي الذي أنزله الله على رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وقد بشره الله رب العالمين وبشره وأصحابه بأن هذه الأمة سيكون منها أكثر من نصف أهل الجنة، والحمد لله رب العالمين. وفي الصحيحين عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. وعن بريدة فيما أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أهل الجنة 20 و100 صف، من هذه الأمة 80 و40 من سائر الأمم. يعني أن أهل الجنة منهم أكثر من نصفهم من هذه الأمة، والحمد لله رب العالمين. وإنما يكون منهم من اتبع هذا القرآن العظيم، فإنه ليس بين أحد وبين الله رب العالمين نسب، وإنما هو العلم والعمل واتباع النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، والعمل بهذا القرآن العظيم الذي جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فعلينا أيها المسلمون الكرام أن نصلح حالنا مع القرآن، وأن نضبط علاقتنا بهذا الكتاب العظيم الذي جعله الله رب العالمين لنا نورا، حتى يصلح الله رب العالمين لنا حالنا. فإن الله جل وعلا لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، لا يغير ما بهم من العافية والسلامة والرخاء حتى يغيروا ما بأنفسهم من الطاعة، ولا يغيروا ما بهم من الشدة والبلاء حتى يغيروا ما بأنفسهم من معصية الله سبحانه وتعالى، ومن البعد عن المنهج القويم الذي أرسل به نبيه صلوات الله وسلامه عليه. أسأل الله جل وعلا أن يجعل القرآن لنا نورا. اللهم اجعل القرآن لنا نورا، واجعله يا رب العالمين حجة لنا لا علينا. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا. اللهم اجعله شفيعا لنا يوم القيامة يا رب العالمين. اللهم ارزقنا حب القرآن يا أكرم الأكرمين. اللهم ارزقنا حب القرآن يا رب العالمين. اللهم ارزقنا حفظ القرآن يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا حفظه وتلاوته يا أكرم الأكرمين، واجعله حجة لنا لا علينا، واجعله شفيعا لنا في قبورنا يا أرحم الراحمين. اللهم خذ بنواصينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا. اللهم احفظ بلادنا مصر وسائر بلاد المسلمين، واحق دماء المسلمين في كل مكان، ورد كيد أعداء الدين في نحورهم يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.